قال رحمه الله: باب القراط. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلق البر بالشعير، للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. باب القراط، انتبهوا، القراط غير القرض. القرض سبق معنا يا إخوة أنه دين. القراط شركة تعرف عند الناس بشركة المضاربة، بحيث يكون رأس المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الثاني على ربح بينهما يتفقان عليه. يعني أنت ماهر في التجارة وأنا عندي مال، فجئتك وقلت لك: يا أخي خذ هذا المال تاجر فيه لنا والربح بيننا بالسوية. هذه شركة مضاربة أو قراض. ففي هذه الحال إذا حصل ربح فهو على ما اتفقنا عليه، وإن حصلت خسارة فأنت تخسر جهدك وأنا أخسر مالي، وهذا عدل. فالوضيعة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده الذي قام به. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل. ومعنى ذلك أن يؤجل البائع المشتري توسيعا عليه، فيقول: خذ السلعة وتأتيني بالثمن بعد شهرين أو إلى آخر الشهر عند الراتب. هذا وجه كون فيه بركة، لأن فيه رفقا. والمقارضة أي شركة المضاربة، لأن كل واحد منهما يحسن إلى الآخر. أنا عندي مال وليست عندي خبرة ولا وقت، وأنت عندك قدرة وخبرة ولا مال عندك، فأنت أحسنت إلي إذا شاركتني وعملت بالمال، وأنا أحسنت إليك أني أعطيتك المال. فمن هنا كان فيه بركة. وخلق البر بالشعير، يعني خلق نوعين أحدهما أرخص من الآخر. خلط البر بالشعير يعني خلط نوعين من الطعام يصلحان، أحدهما أرخص من الآخر. ووجه البركة أن فيه اقتصادا، بدل ما يأخذ الغالي يخلطه بشيء أرخص. ولذلك قال: للبيت لا للبيع، لأنه لو كان للبيع لكان غشا، لو كان للبيع لكان غشا. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن هذا وجه البركة. نعم. قال رحمه الله: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا يجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فغض منك مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو من تجار الصحابة كان أحيانا يشارك شركة المضاربة ويشترط لنفسه ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تتاجر في الحيوانات، لا تتاجر في الحيوانات، ولا تحمله في بحر، لأن البحر يغلب عليه الهلاك، ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني أن تحافظ عليه، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وهذا يدل على أن للشريك أن يشترط على شريكه، وأن يضمنه في حال عدم الوفاء بالشرط. فأنا لو قلت لك خذ مالي هذا تاجر به في الأغنام، تاجر به في الأغنام، فحددت لك واتفقنا على هذا، ذهبت ووضعته أنت في سوق الأسهم، خسر، تضمن، لأنك خالفت ما اشترطته عليك، ويكون عليك ضمان المال. لكن لو أنك تاجرت به في الأغنام فماتت الأغنام، الخسارة من في المال عليك، وأنت عليك خسارة الجهد. إذن إذا اشترط الشريك على شريكه شرطا فخالف الشرط فهلك المال، فعليه الضمان، فعليه الضمان. نعم.